وهذه الرواة عنهم طرقوا أصحها في نشرها يحققوا باثنين في اثنين وإلا أربع فهي زها ألف طريق تجمع جعلت رمزهم على الترتيب من نافع كذا إلى يعقوب.